خلق الجن والإنس. قصة الصخرة، قصة الصخرة التي سدت باب الغار على هؤلاء الثلاثة أصحاب الغار. كانوا يمشون في جبل وإذا بالمطر ينهمر، التمسوا مكانا حتى ينفضي المطر، فلما دخلوا الغار سقطت صخرة مما يهبط من خشية الله، مما يهبط من خشية الله. انجل الاديان فسدت عليهم باب الغار. اول شيء لجأوا اليه ان يتوسلوا الى الله عز وجل بصالح عملهم. الرجل الاول قال: اللهم انك تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيرا، وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فضل ماشي مسافه طويله يبحث عن اكل الغنم، تاخر عنهما هذا اليوم. جاء الولد البار وجد ابويه قد نام، وقف وقف ووضع اللبن على كفه، وأولاده يتضاغون تحت قدمه يبكون، وظل واقفا وكره أن ينقذهما فيفسد عليهما النوم حتى برق الفجر. رأيت أولادي صغارا حولنا، فلما استيقظ شرب اللبن، لأجل هذا حرك هذا العمل الحجر. قسم يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبق. المراقبة. الرجل الثاني قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم، المراقبة، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. أصابتها سنة مجاعة، المراقبة، جاءت تطلب مالا راودتها عن نفسها أبد، ثم جاءت تطلب مالا راودتها عن نفسها رضي. فلما قعدت منها مقعد الرجل لامرأته قالت: اتق الله يا عبد الله ولا تفض القاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إليك. تحرك الحجر، تحرك الحجر. قال: اللهم انك تعلم انني استاجرت اجراء على فرق من ارز او ذره. جاء واحد في نصف النهار قال: اعمل؟ قال: نعم. واشترط عليه شرطا ما شرطه على اصحابه. الرجل ذا كان مجدا ونشيطا، عمل عمل رجلين. فلما كان اخر النهار الرجل ذا يفرق الاجره، قال له: لا، انا عملت عمل رجلين، فانا ساخذ اجرين. قال: لا، ما على هذا اتفقنا. فسخط الرجل اجره وتركه وانصرف. الرجل اخذ هذا الفرق من الارز وثمره له. تذكر هذا الرجل صاحب الفرق من ارز اجره في وقت العذر، فذهب الى صاحبه قال: يا عبد الله اتق الله ولا تجحدني حقي، لي عندك فرق من ارز، اين هو؟ اين هو؟ قال: تعالى. وصعد به على سطح البيت. قال: ماذا ترى؟ قال: ارى واديا من الابقار والاغنام والابل. قال: هذا كله لك. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: كما اقول لك، هذا كله لك. قال: فاستاقه اجمع وما ترك منه شيء. دول اصحاب الصخره من اهل الايمان. يعني لو انت الرابع مع اصحاب الغار، ماذا كنت تقول؟ ماذا لو كنت الشاردون عن طريق الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ مش كفاية شرود؟ مش كفاية ذنوب؟ أما كفى؟ لم يعد في العمر مثل الذي مضى، والموت لا يعرف شيخا ولا شابا، لا ينجو أحد أبدا من صوت البلاء. فهل استصحبت حقيبة الإيمان معك تحسبا أن يصيبك بلاء وأنت لا تدري؟ تحسبا أن يصيبك بلاء وأنت لا تدري؟ ذكرت أجيال فنت من قبلي، تركوا المتاع وجفت الأدران. كانوا يعيشون الحياة على أمل يلهون في أنعام وأوطان. يا نفس توبي عن ملذات الهوى ومصير سبحان